أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.